خذوا بالشرع ترتفعوا يعم الخير واديكم خذوا بالشرع ترتفعوا يعم الخير واديكم ذروا الشيطان واتبعوا نبي الله يهديكم نبي الله يهديكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا بكم. شعرنا خذوا بالشرع ترتفعوا يعم الخير واديكم ذروا الشيطان واتبعوا نبي الله يهديكم. عنوان الحلقة المشروبات الروحية تساوي الخمر، المشروبات الروحية تساوي الخمر. يا أخي بيسموا أسماء حلوة قوي، خلي الواحد عايز يروح مشروبات روحية حاجة كده جميلة، بس خلي بالك إنها في الآخر بتساوي الخمرة. ولعن الله الخمر وشاربها، لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها اللي وشريها ومعتصرها أو عاصرها، خلي بالك، وحاملها، يعني كلهم داخلين في، والمحمولة إليه، كل ده داخلين في اللعنة. أيوة كلها داخلة في مسألة اللعنات. وآكل ثمنها، وآكل ثمنها برضو ملعون. الحديث عند أبي داود والحاكم. يبقى الخمرة فيها اللعنة دي كلها، اللي بيشرب واللي عاملها واللي شريها واللي بيعها واللي أكل التمن بتاعها والمحمولة إليه. إيه ده؟ هي خطورتها عظيمة؟ أيوة نعم. طبعا احنا مش هنتكلم عن عقوبة شارب الخمر في الدنيا كتير، إن الناس ما بتعتبرش بعقوبة الدنيا. منهم من قال يجلد 40، ومنهم من قال أكثر من ذلك، ومنهم من قال يعني التعذير. لكن المشكلة مش في كده، المشكلة في اللعنة التي جاءت من الله تبارك وتعالى. يعني إيه ملعون؟ يعني مطرود من رحمة الله. الخمرة خلي بالك بيسموها بأسماء جميلة عشان يغروا الناس، مشروبات روحانية. وعلى شاكلة الخمر كل حاجة طبعا بتأتي في هذه المسألة. ما أسكر قليله، ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، كل مسكر حرام. عشان بعض الناس يقول لك تم الخمرة معلش هي المحرمة بس، لكن الحشيش ما جاش، فاحنا بقى بنشرب حشيش عشان نعيش، لا حرام برضو. طب يبقى البنجو عشان ننجو برضو حرام؟ يا شيخ هنخليها هيروين عشان تبقى طين برضو حرام. كل مسكر حرام. طب انا بقى يا عم الشيخ ما بسكرش، كل مفتر مضعف وشيء بيغير طبيعة الإنسان حرام، يعني حتى لو لم يكن مسكر. يعني في حاجات بتحصل من الشباب دلوقتي غريب، تلاقي الواحد سائق العربية تحت يعني تأثير هذه المخدرات إن لم تكن خمر، تصل عامل حوادث، قتل نفس. ومن مضر مثل هذه المسكرات للأسف الشديد تبص تلاقي فقد الرجولة، لا يغار على عرضه ولا على ماله ولا على بيته، يبقى قاعد بيشرب كده وعمال يشد، والزوجة ماشية في قلب البيت. بالعكس ده ممكن والعياذ بالله يعني ياخد ثمنها. أيوة بيفقد الإنسان الإحساس بالواقع أو بالطبيعة أو بالفطرة، فلا يغار على عرضه، ما عندوش نخوة خلاص، فقد الإحساس ده. وبعدين خلي بالك من مضرها أنها بتهلك فلوسك على شيء مضر، ولا ضرر ولا ضرار. يبقى لعنات في الدنيا وفي الآخرة، وفلوس رايحة على إهلاك النفس والروح والجسد، وفقد الإنسان الغيرة فبيبقى ديوث، مش غيران على عرضه. المجتمع بيفسد لأن بتحصل حاجات وجرائم بسبب أم الخبائث اللي هي الخمر. أيوة سيدنا النبي سماها أم الخبائث، لأن كل المشاكل والبلاوي بتترتب على هذه الكارثة وهذه الكبيرة، أم الخبائث اللي هم بيسموها المشروبات الروحانية والحاجات اللي مش عارف بيسموها إيه. طبعا هذا الكلام لا يجوز شرعا، دي كارثة من الكوارث بيقع فيها الناس. والمخدرات سبب في فساد الأسرة، بسبب فساد الفرد. كم من أسرة تفككت، وكم من أبناء ضاعوا. رأيت كثيرا من المتفوقين من طلابنا في مصحات الآن يعالجون نفسيا، وكان السبب الخمرة في البداية أو المسكرات والمخدرات. حاجات غريبة. واحد للأسف الشديد كنا في ندوة من الندوات، مش عايز أسمي المكان اللي كنا فيه لأن هي مؤسسة محترمة من المؤسسات عندنا الرياضية، وكنا في المقر وبنعمل حاجة عن المخدرات. كان معانا كابتن جمال عبد الحميد، وكان محمد فضل كابتن محمد فضل، وكان معانا مجموعة نتكلم عن المخدرات وأثرها السيء على المجتمع والشباب. لقينا فيه نماذج للأسف الشديد وقعوا في جرائم منتظرين والعياذ بالله إنهم يروحوا خلاص، يودعوا الحياة، محكوم عليهم بالخروج من الدنيا، مش عايز أسميها وربنا يعافينا وإياكم. إذن أم الخبائث توقع الإنسان في كل ما نراه الآن. حكم في الدنيا طبعا الجلد باتفاق أهل العلم، بس يا ترى كم جلدة؟ بس الجلد إيه؟ هل هناك شيء أعلى من غضبة الله جل وعلا عليك؟ هل هناك أعلى من إنك بتضيع أسرة كاملة وتكون أنت سبب في زيادة الغمة في الأمة؟ فحذاري من هذه المسميات. نرجع ونحذر تاني مما حذر منه الله وحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها، أي اللي بيشتريها يعني، وعاصرها ومعتصرها وحاملها، كل ده يا أخوانا ملعون، والمحمولة إليه وآكل ثمنها. عايز ايه تاني؟ طب نتخلص منها ازاي؟ توب واعرف العقوبة وراقب الله، واعلم أن المسألة ليست في مجرد المعصية، إنما في عظمة من عصيت. خذوا بالشرع ترتفعوا، يعم الخير واديكم، ذروا الشيطان واتبعوا نبي الله يهديكم. ما تنسيش تصلوا على رسول الله، وأنا بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله. خذوا بالشرع ترتفعوا، يعم الخير واديكم، خذوا بالشرع ترتفعوا، يعم الخير واديكم، ذروا الشيطان واتبعوا نبي الله يهديكم، نبي الله يهديكم.